إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. يا مصر، يا مصر، يا أغرودة الدنيا وملحمة الدهور، يا مصر، يا أنشودة الأكوان، يا مجد العصور، يا صفحة الماضي المجيد، ويا رؤى الآت النظير، يا فرحة الأمل الشهي ونفحة الحلم المثير، يا مصر، يا همس الخلود ويا ابتسامات السرور، يا نغمة تنساب مشجية كأنفاس العبير، كم هزني شوقي إليك وراح يدفعني شعوري نشوانا، يغمرني الحنين لنيلك العذب الطهور، السلسل الرقراق يضحك للجنان وللقصور، ولكم أذعت الشعر فيك يهز أعماق الشعور، أشدوه من وهج الفؤاد ومن أهازيج الضمير، أشدوه نبضة عاشق هيمانة من ألق ونور. يا مصر، في حلمي أراك حديقة فرح الزهور، سكرى بألوان الجمال يزينها له الطيور، وأراك في صحوي نسيق حضارة مثوى نسور، قد صاغت الأهرام مجدك من رؤى النيل النمير، خطت فنونك فوق هامات الدنا أزهى السطور، وأراك مهد بطولة وكناس غزلان وحور، كم فيك من مرح يفيض بكل ألوان الحبور، وإزاءه تلقى الحضارة في حمى العلم الوقور، جد الحياة ولهوها صنوان فيك مدى الدهور، لكنه اللهو البريء فليس ينفث من شرور. يا مصر، والدنيا مراجل تغتلي وشفى سعيري، صوغي نشيدك من نداء الحق مرهوب الزئير، تعنو له صم الأعاجم إن تعالى كالنذير، يا مصر سيري إن صوت المجد يهتف أن تسيري. شعر، الشاعر السعودي حسن عبد الله القرشي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.